إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اقرأ يا إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العارية، وهي هبة منفعة تجود في كل المنافع إلا منافع البر. كتاب العارية. العارية بالتشديد والتخفيف، يعني تقول العارية وهي أفصح، والعارية لغة كذلك، والفصحى هي بالتشديد. قال بتخفيف الياء وتشديدها، لعل الأولى بتشديد الياء وتخفيفها. وأصلها من عار يعير، أراد يقول العارية مشتقة من إيه؟ كلمة من عار يعير، إذا ذهب وجاء. عار يعير بمعنى ذهب وجاء، منها أخذت كلمة العيار. العيار الغلام الخفيف الحادق الذي يذهب ويجي دائما في حركة، أهل اللسان يطلقون عليه عيار. أسمع الآن هذه المادة واشتقاقاتها مما يقرأه القارئ. نعم. كتاب العارية، وأصلها من عار إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للعيار بطال لتردده في بطالته. والعرب تقول أعاره وعاره. أعاره وعاره، يعني فعل رباعي وثلاثي. الفعل إيش معنى رباعي؟ أربعة أحرف وثلاثي. وإذا قلت أعاره فالمصدر الإعارة، وإذا قلت عاره فالمصدر العارة، لأن الرباعي الإعارة فعلها أعارة، وأما العارة اسم لهذا الشيء ففعلها عارة ثلاثي. نعم. والعرب تقول أعاره وعاره فأطاعه وطاعه. قال الأصحاب تبعا للجوهري هي مشتقة من العار، وفيه شيء لأن الشارع عليه السلام فعلها. قال إذا هي مشتقة من العار، العار يعني الوصف الذي يلحق الإنسان منه مذمة، كل فعل أو وصف يلحق الإنسان من فعله مذمة يسمى عار. فقال أصل العارية مأخوذة من العار، لأن من استعار يلحقه ذم ونقص، فقال هذا كلام فيه شيء، يعني كلام لا يسلم، لأن هذا الفعل لو كان فيه ذم لما فعله صلى الله عليه وسلم، وقد استعار صلى الله عليه وسلم عدة مرات، لو كان في هذه الخصلة مذمة ما فعلها صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن الفعل مشتق من شيء آخر مو من عار يعيره. نعم. وأصل المادة فيما قيل العري أو العري الذي هو التجرد. العري الذي، نعم، العري، العري هو الذي هو التجرد، تسمى عارية لتجردها عن العوض، كما تسمى النخلة الموهوبة عرية لتعريها عن العوض، وقيل هو من التعاون أي التناوب. أصل المادة قيل من العري الذي هو التجرد، فكأن العارية لم تعطي إنسان تعيره متاعا أو شيئا ولا يأخذ مقابله عوض سميت عارية، لأنها عريت أي خلت من العوض ما بمقابل. وهذا أهل اللغة لهم حذق ونظر دقيق في مسميات الأشياء، فينظرون هذا الاسم أخذ من إيه. فإذا قالوا الإنسان هل هو من النسيان ولا من الأنس؟ الإنسان يأنس بصاحبه أو لأنه ينسى كثيرا؟ والدراهم مأخوذة من إيه؟ لهم نظرات في هذه المسائل. إذا قالوا الرجل، غالبا المسميات إذا كانت أسماء أعلام ما ينظرون فيها لأن لا تعلم، لكن مسميات أشياء لهم نظر دقيق فيها، وغالبا ما يصيبون. حتى بعض أهل اللغة قال لو أتيتني بأي لفظة لا أعرف معناها لاستطعت إخراج معناها من تراكيب حروفها، يعني يرى مشتقة من إيه فيظهر له المعنى. فالشاهد هو قالوا أنها مأخوذة من العري، لأن العارية التي تعطى لبعض الناس ما يأخذ مقابلها عوض. وكذلك العرية، مر علينا العرية في البيوع، الذي يبيع نخل أو يهب نخلا بعض النخلات يقول ليست مقابلها عوض فسميت عرية. نعم. وقيل هي هو من التعاور أي التلاوم لجعله للغير نوبة في الانتفاع، وهي مستحبة إجماعا، وسنده قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله وهي تعالى وهي مستحبة إجماعا، وسنده قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. أراد يقول سند الإجماع، أن هذا الإجماع ما أظن هذا سنده، لكن هكذا يقول. لكن قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى دليل من الكتاب على العارية، ليس سند للإجماع، لكن هكذا يقول. وقوله تعالى ويمنعون الماعون، الله عز وجل ذم المرائين، وذم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وذم الذين يمنعون الماعون. الماعون في لغة العرب كل ما ينتفع الإنسان به في بيته من الدلو والقدر والصحن والسكين والحب يسمى الماعون. فوصف الله ذم هؤلاء، ذم الله بعض الناس بأنهم يراؤون في صلاتهم ويؤخرونها عن وقتها، ومع ذلك فيهم بخل يمنعون الماعون. والماعون غالبا ما يوهب إنما يعاق، وأخذ من قوله ويمنعون الماعون على أن العارية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. عرفنا هذا؟ نعم. قال ابن عباس وابن مسعود هي العواري، وقوله عليه السلام العارية مؤداة، والمعنى شاهد بذلك. والعارية مؤداة، هذا دليل من السنة، بعد أن انتهى من دلالة من الاستدلال بالكتاب على استحباب العارية، استدل عليها من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة، أي من استعار شيئا فليعده إلى صاحبه وليؤديه إلى حدم على مؤداة، يعني يجب إعادتها إلى صاحبها. ثم قال والمعنى شاهد بذلك، أتى الدليل من الكتاب ثم الاستدلال من السنة، وراد أن ينتقل إلى الاستدلال بالقياس، فقال والمعنى أي القياس شاهد بذلك، شاهد على صحة أن العارية مستحبة في الشرع. نعم. فهي كهبة الأعيان، وقيل تجب مع غنى ربه. طيب. وهي كهبة الأعيان، لأن العارية ليست هبة عين، إنما هي هبة منفعة. العارية ما تهب العين أنت، تعطيه المنشفة ليتنشف بها ويعيده، وتعيره القلم ليكتب به ويعيده، وليست هبة عين، إنما هي هبة منفعة. بعض الناس ما في كلمة هبة، يقول إنما هي تمليك منفعة، فسنعرف لما يلي إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وقيل تجب مع غنى ربه، قلنا في الأول أنها مستحبة، من طلب منك شيئا عارية يستحب لك أن تعطيه لا تمنعه. قال ابن تيمية بل أنها واجبة إذا اغتنى عنها صاحبها، ليس في حاجة لها. فإذا سألك جارك قدرا يطبخ فيه وأنت في غنى عنه يجب عليك إعطاءه من جار الاستفادة منه. هذا من يرى الوجوب. نعم. وقال بعض كانت واجبة في أول الإسلام ثم نسخ، وهي هبة منفعة أي مع بقاء ملك الرقبة، ذكره في الوجيز وغيره، ويرد عليه الوصية بالمنفعة. ويرد عليه، قال ويرد عليه الوصية بالمنفعة. إيش معنى ويرد عليه؟ ولما قال أن العارية هبة منفعة قال يرد عليه الوصية بالمنافع، قال يرد عليه الوصية بالمنافع، لم يرضى أن يسميها هبة، قال لأنه إذا أوصى الإنسان قال يا فلان هذه سياراتي إذا مت فأعطها لفلان وفلان وفلان ينتفعون بها شهرين ثم يعيدونها، ومات، يجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية. لو كانت هبة فكان الموصى لهم لو ردوها ما ترتد، لكن إذا أبوا قال لا ما أحصي سيارات ما يجبرون عليها، ما ترد، بخلاف العارية لو قال أعرني السيارة قال نعم خذها ثم قال لا لا أرغبها ثم عاد فله أن يعود، قال لا حاجة لي فيها ثم ظهرت له حاجة له أن يعود فيأخذها، بخلاف الوصايا إذا رفضها الموصى له ما تعود إليه، لكن ذاك يملك الرجوع. ولذا قال يرد عليه بمعنى أن تعريفه بأنها هبة مدخول ليس قوية، يرد عليه الوصية بالمناف، هذا معنى يرد عليه، أن القول فيه ضعف لأن وجدنا شيء آخر ينقض هذا القول، هذا معنى يرد عليه. نعم. وفي المغني والشر إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال. في المغني والشر إباحة الانتفاع، في إباحة منفعة وإباحة انتفاع، إباحة منفعة وإباحة انتفاع. إباحة المنفعة أو تمليك منفعة، الإجارة تمليك منفعة، كم تستأجر دارا أو حانوتا للسكنة أو للبيع للتجارة فيه، فهذا ملكك المنفعة مدة مؤقتة بأجر معلوم، ولك أن تؤجرها لغيرك، ولك أن تستعملها فيما استأجرتها له أو دونه، ولك أن تعيره. وكذلك الذي استعار، من استعار قلما فهو أعطاك المنفعة أو الانتفاع، فمن قال أنها المنفعة أباح لك المنفعة، فمعنى لك أنت الذي استعرت القلم أن تعيره لغيرك دون استئذان للمالك الأصل، فإذا استعرت منه شيئا وطلبه منك آخر فلك أن تعيره لأنه أباح لك المنفعة. وإذا كانت إباحة الانتفاع قال لا، إذا أباح الانتفاع ما يكون، لا يصح أن يعير ولا يصح أن يؤجر. كيف يكون الانتفاع؟ ما الفرق بين الانتفاع والمنفعة؟ قال الانتفاع هي المرافق التي لا تمتلك، هذا مر علينا ذكرناه فيما سبق، كمن جاء إلى المسجد وجد مكانا فجلس فيه ثم امتلأ المسجد، وجاء إنسان يساومك على هذا المكان، هل لك أن تبيعه؟ ما يصح، لأنك ما ملكت الانتفاع، إنما ملكت لم تملك المنفعة، إنما لك أن تنتفع، أبيحت لك تملك الانتفاع ما تملك المنفعة، فلا صح أن تبيعه ولا تجره. كذلك الوقف، إذا قال زيد أوقفت عليه زيد ممن يستحق الوقف في السكنة في هذه الدار، فإذا سكن فيها لا يجوز له أن يؤجرها، لأن ما أبيح له الانتفاع ما أبيحت له المنفعة، ما يملك المنفعة. وعلى هذا لا يجوز للأئمة الذين يصلون في المساجد أو المؤذنين الذين يعطون سكن فيقومون بتأجيره، لأن هذه أوقاف ما ملك المنفعة، إنما أعطيت لهم لينتفعوا بها، فأبيح لهم الانتفاع لم تبح لهم المنفعة. وكذا من جاء إلى طريق عام فوجد مكانا يصلح أن يوضع فيه بضاعته ولا يؤذي المارة فجلس فيه، إذا جلس فيه جاء إنسان آخر قال أنا أرغب في هذا أدفع لك مقابل شيء، لا يجوز له بيعه لا إجارته لأنه لا يملك، إنما المكان بالأقدمية لمن سبق، فهذا له حق الانتفاع لا حق المنفعة. عرفنا هذا؟ اسمعوا الآن ما يقول. قالت في المغني والشرح إباعة الانتفاع، المغني من قدام صاحب المتن كتاب اسم المغني، قال إنما هي إباحة انتفاع، فمعنى ذلك يرى أن العارية لا يصح يعيرها المستعير ولا يؤجرها المستعير. عرفنا هذا؟ يسمعوا الآن ما يقول القارئ. نعم. وفي المغني والشرح إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال، والأولى إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليردها على مالكها. طيب، هذا الشرح هو تعريف العارية للشارع، حبيت تحطه تحت خط لأي الإنسان لو تعود إليه. تعريف العارية، قال إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليردها على مالكها، هذا تعريف العارية شرعا. نعم. ويشترط كون المعير أهلا للتبرع شرعا وأهلية مستعير للتبرع له، ويشترط بصحتها كون المعير أهلا للتبرع الذي يتبرع يقبل منه التبرع، العاقل ولا المجنون؟ المجنون لا يتبرع لا يقبل منه، فإذا كان صغير لا يميز ولا يعرف ما يضر وينفع، أخذ أموال أبيه وتبرع بها تقبل ولا ما تقبل؟ الصغير ما يقبل ليس أهلا للتبرع. عرفنا هذا؟ والمحجور عليه لسفه أو فلس، سفيه بذل أمواله حجر عليه الحاكم، أو أفلس عليه ديون أحاطت به الديون، هل هو أهل للتبرع؟ ليس أهل للتبرع. عرفنا هذا؟ قال من شرط صحة العارية أن يكون المعير أهلا للتبرع، أما إذا كان ليست فيه أهلية ما يتبرع. نعم. وأهلية مستعير للتبرع له، كذلك المستعير أن يكون أهلا لأن يتبرع له. ولو واحد تبرع بنصف التركة للكلاب يصح هذا؟ ما يصح. ولو واحد تبرع لهذه للحيوانات يصح هذا؟ ما يصح. إن لابد أن يكون أهلا للتبرع، أن يكون أهلا للتبرع. والذي يكون أهل التبرع العاقل المستقيم، وفيه بعض العاريات لا يصح تبرعها إلى المسلمين، وبعض العاريات يستوي فيها المسلم والكافر. نعم. وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها. لا يشترط في العارية لفظ معين، لو قال خذ هذا الكتاب اقرأ فيه عارية ولا تمليك؟ عارية، مع أن قال خذ ما قال أعرتك، واضح هذا؟ خذ هذه السكنة اجلس هذا الدار اسكن فيه في الصيف تمتع فيه في الصيف، عارية ولا تمليك أو إيجارة؟ عارية، بالمقابل عوض، وما ملكه الرقبة. فإذا هي تنعقد بكل فعل ولفظ يدل عليه، لو قال لو سمحت القلم فنزعه من جيبك وبدأ أكتب به. عارية أو تمليك؟ عارية، لأن هذا فعل يدل عليه، واضح هذا؟ إذن العارية لا تختص بلفظ. كل فعل يدل عليه وكل قول يدل عليه يدل على العارية فينعقد بذلك. نعم. تجوز في كل المنافع المباحة كالدور والعبيد والدواب والثياب ونحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا ومن صفوان أدراعا، وسئل عن حق الإبل فقال إعارة ذلولها وإسراف فحلها. قال تجوز في كل المنافع المباح. قلنا من شرط العارية أن يكون المعير أهلا لها والمستعير أهلا لها، ومن شرطها أن يكون الشيء المعار مباح. هذا شرط الثالث، تجوز في كل المنافع المباحة. شرط بصحة العارية أن يعير ما يباح إعارته، لا يجوز أن يعير ما يحرم أو لا يتصح إعارته. فما يعير شيء محرم ولا يعير مباح لمن يستخدمه في معصية، عرفنا هذا. ثم قال كالدور والعبيد والدواب والثياب ونحوها. قال ونحوها، قصده ونحوها أي أمثال هذه العينات التي تبقى تستفيد من المنفعة وتعيدها إلى صاحبها. فإذا استعار منك خبزا ليأكله إيش تسمي هذه؟ هل يسمى قرض ولا يسمى عارية؟ قال أعطني استعار منك حليبا ليشربه، ها؟ الهبة والصدقة والعطية غالبا كلمات تجمعها معنى واحد، إما تمليك منفعة أو تمليك عين، ثم يختلف مدلولها باختلاف نوع التعاطي. الدراهم إذا استعارها منك سميناها قرض، من قال استعار الدراهم؟ مع أنه يأخذ الدراهم يقضيها ويرجعها، ما تكون عينها لكن جنسها في القدر وفي الثمن. ولو سميناها عارية ما الذي يمنع؟ قال لا، أهل اللغة اصطلحوا على أن هذا يسمى قرض ما يسمى عارية، ربنا هذا. وإذا أخذ منك غنما أو إبلا أو بقر أعطيته إياه ليشرب حليبها مدة أسبوعين أو شهر أو مدة معينة ثم يعيد لك الحيوان، هذه تسمى منيحة، ما يسموها عارية، وهي جنس العارية، هي عواري استفاد منها وأعادها إليك، فسموها منيحة. العارية تختلف باختلاف ما يعار، واختلفت مسمياتها لاختلاف هذه الأعيان. سميت منيحة لأنه استهلك أجزاء منها وأعادها إليك، والذي أخذ منك قال إنما انتفع به، قد ما استهلك شيء لكن هنا استهلك الحليب فسموها منيحة. والقرض لما أخذ منك الدراهم ما أعادها بأعيانها، أعادها من جنسها فسموه قرض، عرفنا هذا. ولذا قال ونحوها أي مما لا يستهلك عينه، أما كالفاكهة والمطعومات والمشروبات فهذه غالبا يطلق عليها قرض، يطلق عليها اقترض منه كذا وأعاده. نعم. ثم استدل قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا، استعار فرسا سمع أهل المدينة جلبة لآخر الليل فهرع الناس خافوا قد يكون عدو غار عليهم ولا شيء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة عريا ما كان عليه سرج فركبه، ثم عاد صلى الله عليه وسلم قال لن تراعوا لن تراعوا ما بشيء، اللهم صل عليه وسلم فرط شجاعته، اللهم صل عليه وسلم تسليما. ثم قال إن وجدناه لبحرا يعني سريع السير. وسئل صلى الله عليه وسلم عن حق الإبل قال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا بطح له يوم القيامة ارتفاع قرقر يعني قاع مستوي، ثم تأتي هذه الإبل وتمر عليه بأخفافها وأضلافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فإذا انتهت أخراها عادت إليه أولاها تطأه لأنه منع حقها. ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا بطح له بقاع قرقر، تمر عليه تدوسه بأضلافها وكذا حتى يقضي بين الخصوم يوم القيامة. فسئل صلى الله عليه وسلم قال وما حق الإبل يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما. قال حقها إعارة دلوها، من الذي معه إبل يكون معه دلو، ما كانت هناك فيه أنهار وترع، قال معهم دلال في أبيار والحيوانات تعطش فيكون معه الدلو ليستقي لإبله. وقد يأتي إنسان صاحب إبل أو صاحب حيوانات ما معه دلو فيريد أن يستعير، قال من حق هذه الإبل إعارة دلوها، أن تعيرها لمن احتاج ذلك، وإطراق فحلها قد يكون بالإبل أو الغنم التي معك فحل ولا يوجد مع جارك الذي له إبل أو غيره ويحتاج إلى فحل فأراد استعارته منك فتريد أن لا تعيره إلا بدراهم، قال صلى الله عليه وسلم من حق هذه الإبل أنك تعير فحلها يعني ما تؤجره ما تأخذ إعارته، وكذلك حلبها يوم وردها أنك إذا رفعت حلبها تحلبها يوم ترد على الماء لأن الناس يجتمعون على المياه الأبار غالبا فيها ناس فحلبها في ذاك المكان لأن الناس موجودين تسقهم منها، هذا من حق الإبل. عرفنا هذا الشاهد منه إعارة دلوها، كون النبي صلى الله عليه وسلم جعلها عارية وجعلها حق ومستحب. نعم. فثبت ذلك في المنصوص عليه والباقي قياسا وتدخل فيه إعارة النفس. قال فثبت ذلك في المنصوص عليه والباقي قياس، المنصوص عليه أنه استعار فرس، وبين صلى الله عليه وسلم أن من حق الإبل إعارة الدم، ماشي. والباقي قياس، فلو استعار منك ثوب يلبسه أو استعار منك حبلا ليربط به متاع أو استعار منك سيارة ليصل بها إلى مقصود أو استعار منك حذاء ليلبسه، قال هذه كلها قياس على هذه. هذا هكذا ذهب بعض أهل الفقه أنه من باب الأقيسة قسم هذه على هذه فدل على جوازها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينص على كل الأشياء، إنما يفعل شيئا أو يؤذن بفعل شيء أو يحكم في شيء ثم أهل الفقه يقيسون عليه. عرفنا هذا. وبعض الأهل بعض الأئمة يقول لا ليس هذا من باب القياس، هذا من باب التنبيه وهي دلالة اللفظ على ما عداه فكأنها من ألفاظ العموم، فإذا قال صلى الله عليه وسلم حقها إعارة دلوها فدل على أن إعارة كل شيء يطلبه الإنسان ويحتاجه فهو حق لذلك الشيء، إذا كان من حق الشجر الذي تغرسه في الشارع أن يستظل به الناس ما تمنعه، وإذا كان من حق الغنم التي لا عندك أنك تحلبها وتعطي جارك منها فهذا حق، لأن الجار ما عنده شيء يشربه من الحليب واللبن. نعم. وتدخل فيه إعارة النقدين للوزن. نعم. بين استعارهما للنفقة فقرض. ذكره في المغني والشرط وقيل لا يجوز. ونقل صالح: منحة لبن هو العارية، ومنحة ورق هو القرض. وتجوز في كل المنافع إلا منافع البضع، لأن الوقع لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما منتفي فلم يجد إجماعا. يقول يجوز في كل المنافع إلا البضع إلا الفرج. ولو استعار منك جارية هل يصح إعارتها ولا ما صح؟ قال: إعارة الجارية للخدمة للشاب والأعزب إذا كانت جميلة أو شابة ما يجوز، لا يصح. وابن حزم يقول جائز حتى البضع،